احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، اخواني اخواتي، ابنائي وبناتي، اينما كنتم في ارض الله، احييكم جميعا بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة ونحن نتابع حوارنا وهذا البرنامج النبع الصافي كل أسبوع، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتنا جميعا قائلا ومشاهدين ومستمعين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل مثل هذه المجالس وهي مجالس علم في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يكفر بها سيئاتنا، وأن يرفع بها درجاتنا، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين بما نسمع، إن ربنا على ما يشاء قدير. وبعد، الإنسان في هذه الحياة له يومان، اليوم الأيام يومان، يوم لك ويوم عليك. ليس هناك في الزمن أبدا يومان عليك ولا يومين لك ابدا، انما يوم لك ويوم عليك. يوم يسر تحمد الله فيه، ويوم عسر تصبر وتصبر نفسك على انواع الابتلاءات والاختبارات التي تقع او تدخل فيها. ما بين يسر وعسر هذه هي الحياه، يعني تبتسم في وجوه اناس وتقطب في وجوه اناس اخرين، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. فاذا الانسان لا يغتر بيسرها ولا يغتم من عسرها، فانما الايام دول، وتلك الايام نداولها بين الناس، يسميها العلماء سنة التداول. سنة التداول موجودة في الكون، موجودة يوم، يعني سبحان الله، ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. كم من اناس كانوا اغنى الاغنياء، اصحاب ملايين ومليارات، اذا بهم يتكففون الحاجه، وكم من اناس كان، يعني سبحان الله، سوقا ودهماء كما يقول بعض الناس، ينظر اليهم من علي، اذا بهم يتبوؤون منعاصب ويجلسون على كراسي وتجري في ايديهم الاموال، وما بين شاكر وكافر، هكذا الناس. ولكن انا اريد في هذه الحلقة ان اتكلم عن مسألة اليسر والعسر. الناس كثيرا ما تعسر على نفسها المسألة، ولكن المؤمن الصادق هو الذي يذلل العقبات، هو الذي ييسر المسألة، هو الذي يبسطها، هو الذي يستهين بالصعاب. يعني كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، لكن الغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. وكما قال الحكيم العربي: قلت للصقر وهو في الجو عالي: اهبط الارض فالفضاء جديبه. الفضاء ليس فيه ما تريده. قلت للصقر وهو في الجو عال: اهبط الارض فالفضاء جديبه. فاجابني الصقر وقال: في عزمي وجناحي ومتون الفضاء مرعا خصيبه. عنده هو امل وعنده قوة وعنده عزيمة، وهكذا يجب أن يكون المؤمن. الصحابة في أحد كانوا أشاعوا الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فيأس البعض وقال: خلاص، يعني على ما نقاتل؟ لنحارب الرسول قتل. فقال بعضهم، وهم أصحاب الأمل وأصحاب اليسر وأصحاب العزيمة: لنمت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قاموا للقتال مرة أخرى، واكتشفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما زال على قيد الحياة، فدبت فيهم روح الأمل. الأمة الآن تحتاج إلى أن تدب فيها روح الأمل. أحيانا بعض الناس الذين يلبسون نظارات سوداء ليروا العالم من خلفها ضبابا ويبابا وصحراء جرداء، ويرى، يعني سبحان الله، الشوك ولا يرى الندى فوقها إكليلا، هذا إنسان متشائم. نحن لا نريد أمة متشائمة، نحن أمة أخرجت لا لنفسها فقط، ولكن مخرجة للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. والمسلم يتفائل، والمسلم لا يتشائم، والمسلم يعيش في اطار اليسر ولا يعيش في اطار العسر. ما بين اليسر والعسر هذه الحياة. طيب كيف اشعر ان قلبي منفتح وصدري منشرح ومقبل على الحياة؟ اول شيء اقتنع يقينا اعلم بان المقضية كائن. الشيء اللي قضاه رب العباد لابد ان يكون خلاص. واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. لو كان العسر في قوة يعني في طاقة وفي نافذة صغيرة لدخل اليسر عليه فاخرجه وجلس مكانه. ولا يغلب عسر يسرين ان مع العسر يسرا. ان مع العسر يسرا. اعلم بان المقضية كائن الذي قضاه رب العباد عز وجل لا يغيره عبد. لا يغيره. لا. ولذلك محمد اقبال له جملة عجيبة تكتب بماء الذهب. يقول المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر. والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره. انظر الى هذه الهمة العالية. همة مرتفعة. همة سبحان الله. يا اخي الكريم يا اختي المشاهدة. الافراخ بعض الطيور اللي لسه طالعه من البيضة لتويها لا تستطيع بعد ايام ان تطير. فيطير الى مدة يعني الى ارتفاع عدة سنتيمترات ويقع. فماذا تصنع الكبار من هذا الطير؟ تأتي حوله ترفرف باجنحتها لتعلمه وتثير همته. فتطير فيقلدها فيتعلم الطيران. نحن اولى مع ابنائنا من هذا الطير مع فراخه. نحن نريد ان نعلم ابنائنا الهمة. ان نرفرف حولهم بالعلم وبالحكمة وبالخبرة وباعطاهم الوقت واعطاهم مجهود. نحن نظن ان احنا مجرد صراف خزانة في البيت. صراف خزنة. لا. نحن لسنا مجرد صيارفة نضع في ايدينا من ايدينا في جيوبنا لنعطي ابنائنا وانتهت القضية. الولد ليس في حاجة الى مال فقط. لا. حاجة الى احتواء. الى قلوب كبيرة. الى اب ناصح. الى ام سبحان الله لا تصغر من قيمة الاب امام ابنائه. وهو ايضا لا يقلل من قيمة الام امام بناتها وامام ابنائها. لانهم قدوة. وبالتالي نحن نريد ان نشيع في المجتمع روح التفاؤل. اول شيء يضع لك اليسر والتفاؤل في قلبك ان تعلم بان المقضية كائن خلاص موجود. يعني رفعت الاقلام وجفت الصحف. لا تجيلي يمين ولا يسار ابدا. لماذا؟ لان واحد زي سيدنا يعقوب فقد ابنه. وجاءوا بالليل اولاده يعني جاءوا اباهم عشاء يبكون. ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. فيعقوب بما اتاه الله من علم شك في القضية. يعني معقول ان الذئب ما هو جاءوا على قميصه بدم كذب. خلعوا قميص يوسف والقوه في الجب ودبحوا غزالة سبحان الله ولطخوا القميص يوسف بالدم وجاءوا اباهم عشاء يبكون لكي لا يفضحهم ضوء النهار. وجاءوا على القميص بدم كذب. دائما يقول علماء الاجرام وعلماء الجريمة ان المرتكب الجناية دائما ليست هناك جريمة كاملة. لابد ان يترك اثرا. فامسك يعقوب القميص. يعني الذئب لما اكل ابني قال هذا ذئب رحيم اكل ابني ولم يمزق ثوبه. يعني هل هذا كلام يعقل؟ يعني الذئب كده فهو يقول يا يوسف بعد اذنك اخلع القميص عشان انا اريد ان اكلك لكي يصل القميص. لابد ان يترك المجرم اثرا. فسيدنا يعقوب بما علمه الله. والمؤمن دائما كيس الفطن. اياك ان تقول عن مؤمن هذا غبي. واياك ايضا ان تقول عن ابنك لكثرة وابنتك لكثرة النشاط الذي عنده هذا ولد شقي. لا. الشقي من حجب عن رحمة الله. والكثير النشاط عامل زي العفريت ما شاء الله عليه حركته كثيرة. اياك ان تقول شقي. يرسق الشقاء فيه. لا يا اخي الكريم. قول هذا ولد نشيط. هذا ولد ما شاء الله عنده طاقة عنده قوة. لكن شقي يكون اسمح هذا من الاباء والاماء. قول هذا ولد شقي لا حول ولا قوة الا بالله. من الذي اشقاه? الشقي الذي يدخل النار والعياذ بالله، اما الذين سعدوا سوره هود في الجنه، اما الذين شقوا والعياذ شقوا والعياذ بالله، هؤلاء الاشقياء اهل النار. لكن انت تقول عن ابنك ده كثير النشاط كثير الحركه متمرد شويه عفريت شويه، زي ما مسموح بهذا الكلام، لان كلمه شقي نريد ان نعلم اولادنا الالفاظ. المهم سيدنا يعقوب فقد ابنه، من شده الحزن عليه ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. المهم بعد سنوات القصه، لا اريد ان اعلم ان الدقائق معدوده يعني اريد ان، لكن انا ادلل بس قضيه ايه اليسر. فقد يعقوب ولده الثاني بنيامين، اخذوا ايه ائتوني باخ لكم من ايه من ابيكم، خلاص اخذ بنيامين. رجع الاولاد الكبير قال كبير قال اذهبوا الى ابي ونقول يا ابانا الله يعني ان ابنك سرق او سرق في قراءه، والله هنعمل ايه. هو اخذ صواع الملك وحطه في العزال او المتاع اللي عنده، وبعدين يعني ماذا نصنع، اخذ وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. المهم فلما كبرت المصيبه عند سيدنا يعقوب، احنا لما تكبر عندنا المصائب نحبط ونيأس نقول ياه فقد عينه وبعدين فقد رجله خلاص، لا العكس، لما تزداد عليك المصائب اعلم ان الفرج قادم، وان احلك ساعات الليل هي التي قبل شروق الشمس وقبل طلوع الفجر سبحان الله، واشتدي ازمة تنفرجي، لابد من افراج الازمة. فلما ضاع الولد الثاني كبرت المصيبة عند من؟ عند الاب يعقوب. هنا استشرف الامل، اليسر والامل والاستبشار وضح في ايه في سلوكه. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. الله، اذا الياس ليس من ديدن المسلم ولا من صناعة المؤمن ابدا، الياس ده صفة الكافر اللي ليس له، يعني نقول دائما يا بؤس من ليس له رب، بالله عليك الذي لا يؤمن بالله لم يجي في ورطة ماذا يقول، الذي الملحد والكافر لم يقع في ورطة ماذا يقول، لكن نحن سبحان الله يقول يا رب يا رب، المسافة بين السماء والأرض ايه دعوة مستجابة. فالعبد في معية الله دائما، رب اشرح لي صدري، دعوة سيدنا موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، نفس القضية. لما استشعر يعقوب الأمل يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل، كرم الله سبحانه وتعالى حدث، فضل الله حصل، لماذا؟ لأنه استشرف رحمة الله، لأن يعقوب كان يعلم أن المقضية كائن. خلاص أنت ربنا رزقك بولد فقد حاسة من حواسه، نزل كده نزل لا يرى لا يسمع مثلا، عنده شيء في في في, في, في العقل في عقله في شيء في حواسه. يا أخي اصبر لما قدر الله لك، لأنك لا تعلم أين الخير. يعني هل أنت يا أخي عامل عامل نفسك معاملة العبد مع الله سبحانه وتعالى، لكن لا تتعامل كرب من الأرباب، لا، إنما الأمر لله، اعلم أن المقضية اللي هيحدث هيحدث خلاص، بس لا تصبر، لابد من الصبر. دخل أعرابي على ابن عباس يقول ابن عباس ما عزاني أحد في العباس وما سمعت كلاما خيرا من كلام الاعراب الذي دخل علي يعزيني في ابي ويقول اصبر اصبر نكن بك صابرين فانما صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس اجرك بعده والله خير منك للعباس. انظر الى الكلام الطيب، خير من العباس اجرك بعده، تاخذ اجر على فقد ابيك اذا صبرت، والله خير منك للعباس لان ما عند الله خير وابقى. فتعلم ان المقضية كائن، انت مات لك ميت، ها؟ فاعلم ان هذا امر الله. الله، اما ان نفارق احبابنا او ان يفارقنا احبابنا، هذا قانون هذا قانون الدنيا، يعني كل من عليها فان. الحسن البصري ماشي في الطريق لقي ناس مجتمعة بكاء وصراخ، قال ما هذا؟ قالوا يعني عشيرة او قبيلة يبكون على متوفى لهم ميت مطلوب. فضحك وقال مسافرون يبكون على مسافر قد وصل، كلنا على سفر بس اللي يجي محطته ينزل. زي واحد راكب طائرة، تنزل طائرة ترانزيت في مطار فلان، ينزل الركاب وتواصل الطائرة رحلتها. القطار كل محطة ينزل رواد المحطات ويظل بقية، لكن هتيجي ايه في الاخر في محطة نهاية الكل لابد ان ينزل فيها عندما ينادي المنادي ان سبحان الله ينفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله، سبحان الله الا ما شاء الله. فيوم الايام لا يبقى كل من عليها فان، ولا يبقى الا وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فاول شيء من محاور اليسر ومحاور الامل ومحاور تبسيط المساله وتبسيط الهموم، اعلم ان المقضية كائن. يعني ايه؟ انت تاجر ومنتظر مناقصة معينة او عطاء معين او ربح معين او مقاولة معينة، وقاعد حاط خدك على كفك وقاعد مهموم يا اخي الكريم، انت عملت ما عليك، عملت الدراسة الجدوى، قدمت العطاء، تقدمت مع بقية الشركات، والله لو من رزقك سوف تأتيك، مش من رزقك لو جبت من في السماوات لو جبت كل من في الارض عشان يقفوا بجوارك ليقربوا لك رزقا او يبعدوا عنك رزق، والله ابدا لا يكون. ولكن هذا الموضوع يحتاج الى تفصيل. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله، جزاكم الله عني خيرا، مرحبا بكم. بعد الفاصل نكمل العلم بان المقضية كائن، اكتبها عندك ايها المشاهد وياتها المشاهدة، بارك الله فيكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن ما بين يسر وعسر، فاللهم اجعل امورنا ميسرة لا معسرة، ويسر لنا امورنا والمسلمين جميعا يا رب العالمين. تحدثنا عن ان الانسان يوقن ان المقضية كائن، خلاص ما قضي، خلاص ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك، وفي الاخر الحديث رفعت الاقلام وجفت الصحف، خلاص كتب. طيب المقضية كائن والقاضي عادل والعدل رحمة والرحمة ما انت فيه. طيب ايه اللي يصيب الناس بالعسر؟ ايه اللي يخلي الحياة فيها تعسير؟ اول شيء الاغتمام على ما فات، وبالذات في امور الدنيا. يقول يا قطعة الارض دي كانت بكذا سنة 60 ولا من 40 سنة، لكن انا لو اشتريت، ويقول لو لو لو لو والعياذ بالله لو من عمل الشيطان، وزي ما يقولوا الاخوان المهرجين يعني او اللي يثيروا الابتسامة، لو حرف شعبطة في الجو، يعني كلام كده في الهوى، سبحان الله. يعني لو لو ايه لو من عمل الشيطان يا اخي، لا تقل لو، قل لو اني فعل، يقول لو اني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا هو المؤمن، هذا هو صدق الايمان. اذا الاغتمام على ما فات، ما الذي فيه ناس تراثيين؟ يعني ايه تراثيين؟ يقول والله انا جدي كان مليونير وكان عنده اراضي وكان عنده بنايات وكان عنده فدادين ارض وكان عنده هكتارات وكان، يا اخي الاسلام. طب جدك مات وبعدين ماذا نصنع؟ رحمه الله رحمة واسعة، انا تقول حزين طول حياتك؟ طب وبعدين لا تغتم على ما فات، لا العكس، والخلاص هذه ليست من نصيبي، لم يكن من نصيبي ان اصنع هذا، لم يكن من نصيبي ان يأتيني هذا المال، فتغتم على ما فات هذه مصيبة. يقول حزين ومكتئب وبعدين تجيله الامراض. طب بعد ما تجيلك الامراض، ده فيه ناس تتمارض فتمرض، في ناس تدعي المرض فربنا يمرضها. وازاي حالك يا فلان؟ يقول انا اعمل ايه؟ والله غلاء الاسعار والزوجة متعبة والاولاد متعبين ومصاريف مش عارف ايه وكذا وكذا. وبعدين سيدنا الشيخ هنعمل ايه؟ احنا صابرين اهو. صابرين على اي نوع من الصبر هذا؟ هذه شكوى، هذا ليس صبرا. يعني لابد كما قال يعقوب فصبر جميل، مش صبر عادي. ما هو الصبر الجميل؟ الصبر بلا شكوى. الصبر ابو شكوى، هذا الصبر اللي ملحق بالشكوى ليس صبرا، وانما هو الصبر الجميل، هو الصبر الذي لا شكوى فيه. انما ان شكوت لمخلوق فانت تشكو الذي يرحم للذي لا يرحم. انت تشكو الله لعباد الله، تشكو الله للناس، استغفر الله العظيم. يا اخي اجعل الشكوى، اشكو الزمان والناس لله رب العالمين. قال سيدنا يعقوب انما اشكو بثي وحزني الى الله. عايز تشكو اشكو لله. من الذي يحل مشكلتك؟ الله. من اللي ييسر امرك؟ الله. من الذي يغفر ذنبك؟ الله. من يسد دينك؟ الله. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، اعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ماذا يصنع الغم بك؟ يعمل ايه؟ هتغتم طول حياتك، ما الذي تستفيده؟ ها؟ تضع خدك على كفة طول حياتك، لماذا؟ سبحان الله العظيم. فالعبد لازم يكون عنده امل. الامل هذا يتبخر عندما ايه؟ نغتم على ما فات. وبعدين الضميمة لها الثانية الاهتمام بما هو ات. في ناس تعود هم 20 سنة لقدام. يا ابن الحلال، لو كان الغد من رزقك من عمرك سوف يأتيك فيه رزقك. لو كان بكرة ده من عمرك رزقك جاي جاي، لانه مكفول عند الله. انت مكون لما في بطن امك 40 يوم النطفة، 40 مضغة، 40 علقة، 120 يوم، ربنا يوحي للملك الموكل بالارحام فيكتب لك العمر والرزق. انتهى المسألة، المسألة منتهية. لكن انت تعول هم 20 سنة قدام. يا اخي، من رزقك من رزق الغير يرزقك، وخزائن الله ملأة، ويد الله سحاء بالخير، ينفق كيف يشاء، خزائنه لا تنفد لا تنفد. يا موسى لا تخشى فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تنفد ابدا ابدا، خزائن الله ملأة. بس اسأل الله من فضله، ادعو الله وانت لا تدري. بس في نقطة، الله يجيب لك في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي تريده انت. نركز دائما على هذا اليقين في كل حلقة. ربما الله يستجيب لك في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي تريده انت، وبالطريقة التي يريدها سبحانه، لا بالطريقة التي تريدها انت. لماذا؟ لان عقلك محدود. انت تظن ان مشكلتك عندما تحل مشاكل العالم؟ لا لا ابدا ابدا ابدا، بالعكس. سبحان الله، يعني بالله عليك، نحن تحدثنا من حلقات سابقة عن ضيقك ذرعا بالمرض الذي جاء لولدك او لابنتك او لك، وانت لا تدري من خلف هذا المرض يرزق اناس كثيرين. سبحان الله، اناس كثيرون يرزقون بايه؟ الطبيب والصيدلاني وشركة الادوية وشركة والمطابع اللي بتطبع المنشورات الادوية، سبحان الله، والسيارة اللي بتنقل الادوية، والمصانع التي تعمل، والعمال اللي في المصنع، كل هؤلاء، والعامل في الموظف المستشفى، وكاتب الحسابات، والمدقق، وبتاع الشؤون القانونية، كل هؤلاء يرزقون من ايه؟ من فيروس الانفلونزا الذي يصيبك وترتفع درجة حرارتك درجتين. يروح الطبيب يرتزق من وراك، والممرض، والصيدلية، وشركة الأدوية، والمصنع، وأنت تظن أن هذا المرض، لا أبدا، درست آخرين عندك. سبحان الله. طب الله، أمال اللي أنفقوا على ابنهم الأموال الطائلة عشان يتخرج من كلية الطب، ده كده يقعد كده من غير، طب كيف يرزق؟ بمرضك أنت. الله، سبحان الله، يحصل حادثة في الطريق، سيارة يخطئ سائق، يعمل مشكلة مع سائق. الله، درست آخرين، في سمكري سيارات، والراجل يتهن مش عارف بالمواد، يصبغ بالمواد، والثالث مش عارف يصلح ايه، والرابع يعمل ايه. هذه مؤسسات تعمل على ايه؟ على حادثة صغيرة. انت الله عز وجل نظم الكون كما يريد هو، لا كما تريد انت. ونظمه، ولولا دفع الله الناس بعضها، سنة التدافع، هذه سنة موجودة. فالاهتمام على ما فات هذا يضر بك، والاهتمام بما هو ات ايضا يضر بك. كما قلت لك، كن ابن وقتك. والمشكلة الثالثة التي تعسر علينا الحياة، المعالجة لما لا يمكن. يعني في امر مستحيل الحصول، انت موظف محدود الدخل، تمام؟ يقول الشيطان، يجي يقول له ايه؟ يا اخي انت دخلك كله 5000، ما شاء الله ابن خالك عنده ملايين. من ايه؟ من انه دخل نفسه في قضية الاراضي والاسهم ومش عارف، دخله في قضية كبيرة، يدخل عين ابن خمسة اللي يملكهم يخسرهم، يقعد مهموم. واحد يقول له ايه؟ يا ريت تعالى خد قرض وربنا يسهل. ياخد قرض، يجي يسدد القرض، لا يعرف، يا خبر، تزداد المشكلة. سبحان الله، هكذا الانسان. لكن لو هو سبحان الله ترك ما لا يعالج ويتركه، خلاص خلاص يا ابن الحلال، هذه ليست لك، هذه ليست طريقك، هذا ليس بابك، ليس بابا لك، وانما لك باب اخر. سبحان الله، لان المعالجة لما لا يمكن ده امر. سبحان الله، هو سيدنا يعقوب عمل ايه لما فقد والده؟ قال انما اشكو بثي وحزني الى الله، خلاص انا اعمل ايه؟ انا لي رب كريم. سبحان الله. وذلك العلماء الكبار كانوا يخبروننا ونحن صغار: لا تقل يا رب عندي هم كبير، قل يا هم عندي رب كبير. شوف اهل الحكمة زمان كان منطقهم، كيف منطقهم؟ مش ابدا يا رب عندي هم كبير، كيف والله هو الكبير المتعال. قل يا هم انا عندي رب كبير يفرج الهم في لحظة، ويشفي الولد في لحظة، ويسد الدين في لحظة، ويحل المشكلة في كن فيكون، كن فيكون، انما امره بين الكاف والنون. بس خلي يقين عندك في الله، مش تقول الله انا دي سنتين ادعو الله. يا اخي ادعو الله، الله ادعو الله عز وجل. الله عز وجل اما ان يفرج الكرب الذي تدعو من اجله، واما ان سبحان الله يعطيك البديل الخير اللي هو اخير وافضل لك، من يدري. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على ام سلمة لما مات زوجها ابو سلمة، قال: اصبري واحتسبي يا ام سلمة، وقولي انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ام سلمة كانت طلع اولي وكانت تحب زوجها ابا سلمة، قالت: يا رسول الله، وهل هناك خير من ابي سلمة؟ قال: لا، ادعي ادعي لرب يخلف الخير. قالت: اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ما الذي حدث؟ انقضت عدتها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا استجاب الدعاء ام لم يستجب؟ استجاب، ابدلها خيرا، ابدلها، اخلفها خيرا من ابي، ابدلها، اخلفها خيرا من ابي سلمة. بماذا؟ بصدق دعائها. واحد يقول لك: يا عم الشيخ بس اصل دي ام سلمة. يا اخي ام سلمة امل الله، وانت ايتها المشاهدة امل الله، وانا عبد لله، وزوجك عبد لله، ولدك عبد لله. اذا احنا كلنا عبيد، كلنا عبيد واماء لله. هذه العبودية تقتضي اخبات النية واخلاص النية، لكن ان اعيش حزين على الماضي ومتوجس ومهتم بما هو اتي، هذه المصيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل لي الاعرابي قاعد كده بعد صلاة العصر، واضح خده على كفه ومقطب جبينه: مالك؟ قال: هموم وديون لازمتني يا رسول الله، عندي هموم وديون. اظن هذا الصحابي يمثل 5,900,000,000 من 6 مليار الذين يعيشون على هذه البسيطة. سبحان الله، هموم وديون لازمتني يا رسول الله. قال: ألا أدلك عن شيء، على شيء إن فعلته أذهب الله همك وقضى دينك. الصحابي كان يأخذ كلام الرسول ثقة. إحنا نأخذ الكلام ونبتدي نحلله ونحطه في المعمل ونعمل صحيح، هو صحيح ولا خطأ، هو الحديث ضعيف ولا ما. يا عم خذ الحديث كما هو وطبق بيقين. قال: أدعو الله وقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فما أن قلتها إلا أن فرج الله همي وقضى ديني. بصدق النية. سيدنا علي يقول لفاطمة: إيه؟ اذهبي إلى أبيك ليعيننا بأحد من الأسرى من الخدم، فأنا أرى تعبك في حمل قربة الماء وعلف الدابة وإلى آخره. راحت فاطمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبتي، أريد عليا خادما يعيننا. قال: أعطيكما وأمنع أبناء المسلمين وبيوت المسلمين، عودي إلى زوجك فإذا أويتما إلى فراشكما، جيت بالليل يعني، فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34، يبقى 100 اهي، الحمد لله سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله اكبر 34، يذهب الله عنكما عناء اليوم كله. قالت فاطمة: فما ان قلتها وعلي الا ان اذهب الله عني عناء اليوم كله. وانا اقول هذا لبناتنا من الزوجات التي تشكل واحدة منهن ليل نهار من تعب الاولاد والغسيل والطبخ والكنس والكي وتنظيف البيت. وسبحان الله، والله الله يسر لنا، تجد الزوجة الان غير جدتها. جدتك وانت يا بنتي تسمعين الان، وانت وانت وانت، سبحان الله، كانت تعمل ايه؟ تغسل على يديها طوال اليوم لها ولزوجها وابو زوجها وام زوجها واولادها واولاد الجيران يمكن، سبحان، وعندها صحة وعندها سبحان الله. والانت الان تضع الغسيل وتضع الصابون وتدوس على زر معين، يخرج لك الغسيل يمكن في حالة من الكي، تقول: انا متعبة، انا عندي هشاشة في العظام، لا حول ولا قوة الا بالله، يبدو ان التنعم صار زيادة عن اللزوم. عندك مكنسة سبحان الله كهربائية، مجرد ان تضع توصل الكهرباء سبحان الله هي تقوم بقضية. كان جدتك كانت تكنس بالمكنسة اليدوية والتراب يخرج في انفها وفي صدرها، ولكن كان ربنا سبحانه وتعالى يعينها. انا اريد ان اقول فلنحمد الله على نعم الله، ولنستخدم نعم الله عز وجل في مرضات الله سبحانه وتعالى. اذا الناس الان قسمان، ميسر المتفائل ومعسر المتشائم. ما الذي يجعل صاحب التيسير ميسرا؟ انه علم ان المقضي كائن، وان القاضي عادل، وان العدل رحمة، وان العدل والرحمة ما انت فيه. اما المعسر فقد اغتم بما فات واهتم بما هو ات، ويريد ان يعالج ما لا يكون، ويسعى في طلب الوظائف والاماكن والرئاسات برشوة او بحرام فيغتم ويضيق صدره. احبتي في الله، ارجو قبل ان اتوجه الى الدعاء في الثواني الباقية من الحلقة ان تيسروا على انفسكم وتذللوا، ويعني كونوا عباد الله اخوانا. لا داعي للاهتمام بما هو ات، ولا داعي للاهتمام على ما قد فات، ولا داعي لان تعيش في حزن وكآبة وتحاول ان تعالج ما لا يمكن ان يعالج. ندعو الله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم يسر لنا امورنا، واغفر لنا ذنوبنا، واشرح لنا صدورنا. اللهم اجعل عسرنا يسرا. اللهم يسر ولا تعسر يا رب العالمين. اجعلنا ميسرين لا معسرين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. هيئ لبناتنا ازواجا صالحين، وارزق ابناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن. نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تقنع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، نعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم فرحنا بشربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها ابدا. يا رب العالمين اسقنا من يد رسولك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها ابدا. فرح بنا قلب نبينا، شفعه فينا، متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا. ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر. الطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. احبتي في الله، سعدت بصحبتكم في هذه الحلقه، ونلقاكم ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا في الاسبوع القادم بمشيئه الله. لا تنسونا من صالح دعائكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.